اثنان بطرس فصل اثنان. لكن في زمن الأنبياء كذابين واحدين قام في أسط الشعب وسوى نفوسهم أنبياء، وبتان في أسطك كل كذابين يقموا ويسووا نفوسهم معلمين، هم من يندسوا أنبياءك بالغش ويوزعوا تعاليمهم اللي يود الناس في الهلاك، هم من ينكروا سيدهم الفداهم وبكلامهم ده يجيبوا الهلاك في نفوسهم أجلا. لكن ناس كثيرين يتابعوهم في فسادهم وبسببهم الناس يقولوا كلام فسل فوق درب الحق، طمعهم كبير ويكذبوا ليكوا ويسرقوا منكوا بالغش. ومن زمان الله قرر لهم العذاب وأكيد الهلاك اللي يجي فوقهم جاهز. نعم نعرف قدر الملائكة الأذنبوا، الله ما آفاهم لكن ربطاهم بجنازير وكرباهم في ظلام الهاوية عشان يرجوا يوم الحساب. ونعرف بتان الله ما آفاهم لناس حن زمن نوح، لكن هو قوم السيل في الأرض وهلك الناس الفسلين، ونجى نوح القائد ينادي الناس في درب الصالحين ونجى مآية سبع ناس. ونعرف قدر الله حكم للمدن صدوم وجمورة وحرقاهم مرة واحد وجعلاهم مثل هن الأذاب القائد يرجى الناس الفسلين. ونعرف الله فزع لوط، ولوط هو نادم صالح التعب زيادة بسبب فساد العاصين، عشان الراجل الصالح ده ساكن في أسطهم وكل يوم فكر الصالح يتعب بسبب عصيانهم الشافة وسمعه. وخلاص بذا كل كي نعرف قدر الله يقدر يفزع الصالحين في وقت التجربة ويراقب الناس الفسلين لحد يعاقبهم في يوم الحساب. ومثل ده أكيد يعاقب الناس اللي يتابعوا شهواتهم الخبيثة التنجسهم ويهجروا سلطة الرب، هم المستكبرين ومتمردين وحي لهم يقولوا كلام فسل فوق سكان المجد. والملائكة كبار وقويين من الناس دول، لكن أبدا ما يخطوا فوقهم كلام فسل قدام الله. ولكن الناس دول مثل حيوانات الكدادي الما عندهم أقل، ومقدر لهم من طبيعتهم يقربوهم ويقتلوهم، هم من يقولوا كلام فسل فوق أي شيء الما فهموه، وخلاص يهلكوا مثل الحيوانات يهلكوا ويلقوا ضر بسبب الضر السووه. في النهار كله يريد السفاهة، في أوازمكو هم من مثل وسخ ملطقين في خلقانكو وعواوير في جسمكو، ما يخلوا منهم سفاهتهم ويلعشوا معاكو فرحانين بغشهم، أي مرة ليشوفوها في فكرهم يزنوا بها، يريد الذنوب وشهوتهم أبدا ما تشبع، ويدس معاهم في الذنوب الناس الما ثابتين في الإيمان، هم من مدربين في الطمع، هم من منعولين، هم من مرقوا من الدرب الأديل وودروا مرة واحد، تابعوا درب بلعام ولاد بعور الفرح بالربح اللي من الفسالة السواها، لكن الله حرج لي في شان الخطايا السواه. الهمار بهيمة بكمة لكن حج لي بحس إنساني، ودهر النبي ما يسوي خدمة هننادم الأقل لفة. الناس دول مثل عيون الألمي الألميهم بيجي ما فيه، ومثل السحاب الخفيف التشتت الريح الشديدة، والله جهز لهم مكان في الظلام الأزرق يكلموا بكبرياء الماء عند فايدة، يستعملوا الشهوات عشان يجيبوا بها الناس الذهاب مرقوا من حال الودار. المعلمين دول يقولوا لهم ينطوهم الهرية، لكن هم من ذاتهم عبيد هن الفساد، عشان النادم يبقى أبت هن الشيء الإنقدى قدرة فوقه. وكان الناس أول مرقوا من نجاسة الدنيا بعرفة ربنا عيسى المسيح منجينا، وبعدين نجاسة الدنيا تقربهم بتان وتنصر فوقهم. في البكان ده حالتهم الأخيرة تبقى هوانة من الأول، عشان كان أبدا ما عرفوا درب الصالحين، ده أخير لهم من عرفوا وخلوا وصية الله علموها لهم. البقي لهم ده مثل كلام المثل الصحيح البقول، الكلب يقبل ويأكل القضفة، وبتان الخنزير الغسلو يلمرمق في الطينة.